اكون بابك دون اسال عن يلا عزيز في قلبي مبدا حياه بكون ذليل يا رب يا اكون بابك دون اسال يا واهب الإنسان أسباب الهدى يا من بحمد العالمين تفرد لي عندي بابك يا إلهي دعوة فيها رجاء العمر جاء مجسدا أنت الذي ما خاب عندك سائل أيكون بابك دون سؤال مصاب يا واهب الإنسان أسباب الهدى يا من بحمد العالمين تفرد مكان العز يا ربي عزي لكن أضاء حياتي فأنت رب كريم لا تضيع أجر من أحسن في الدنيا بكون ذليل من غير طاقتك يا رب انا تحت امرك بكون ذليل من غير طاقتك يا رب انا تحت امرك قرب لي ربك يلا عزيز من غير ولا I'm not afraid.